الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحب أن أطمئن على القواعد، بس أخذنا قاعدتين يسيرتين سهلتين، من يأتي بهما؟ نعم شيخ فهد. القاعدة الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جميل. القاعدة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. هذه واضحة؟ واضحة الحمد لله، ذكرنا أدلتها وكلام أهل العلم عليها وشيء من فروعها. الله يجعلنا وإياكم ممن عظم النص حق تعظيمه. القاعدة الثالثة من قواعد تعظيم النص: للشارع الطاعة المطلقة ولغيره مطلق الطاعة في طاعته. للشارع الطاعة المطلقة ولغيره مطلق الطاعة في طاعته. أعيدها مرة أخرى: للشارع الطاعة المطلقة ولغيره مطلق الطاعة في طاعته. فلا يجوز لأحد أن يضفي على أحد من الناس أنه يطاع الطاعة المطلقة أبدا، لأن الطاعة المطلقة من خصائص الله عز وجل ومن خصائص رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يطاع الطاعة المطلقة، ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي يطاع الطاعة المطلقة، لأن النص أوجب علينا طاعته الطاعة المطلقة. فقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأي شيء أطعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطعت الله. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته، وكرر فعل الطاعة في طاعة رسوله فقال: وأطيعوا الرسول، ولم يكرره مع ولاة الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عاطف طاعة ولاة الأمر على طاعته وطاعة رسوله. فأفاد هذا أن الله تعالى له حق الطاعة المطلقة، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم له كذلك حق الطاعة المطلقة، لأن الأدلة وردت مبنية على مكررة هذين الفعلين. فأي أمر صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب فيه أن يطاع. وقد علق الله عز وجل الهداية على طاعته فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل مبينا علة هذه الطاعة المطلقة للرسول: ما ينطق عن الهوى، أي أطيعوه الطاعة المطلقة، لأن جميع ما ينطق به فهو وحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأمرنا الله عز وجل أن نأخذ كل ما آتاناه الرسول فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، من غير تفصيل ولا تمييز. متى ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب أن نأخذه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد توعد الله عز وجل المخالفين لهذه الطاعة بالويل والعذاب الشديد، وحذرهم تحذيرا شديدا فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا، أي عن طاعة الله ورسوله، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم ماذا قال؟ ولا تبطلوا أعمالكم. فأفاد ذلك أن مخالفة الله في أمره ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم قد توجب بطلان العمل، وقد أخبرت السنة الصحيحة بوجوب الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ولا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فالرسول وجبت طاعته، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. ومن سوى الرسول من العلماء، ومن سوى الرسول من العلماء والمشائخ والأمراء والملوك، إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله، وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنك تمتثل أمر ولي الأمر الذي لا يخالف به أمر الله طاعة لله أيضا، ليس لسواد عيون ولي الأمر، وإنما نحن نطيع ولاة الأمر امتثالا لمن؟ لأمر الله عز وجل الذي أمرنا بطاعتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل، أي في طاعة الرسول، إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب. متى ما صح الحديث لا تقول والله سأعرض قول رسول الله على القرآن، أطيعه مباشرة متى ما صح السند. تجب طاعته استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به موجودا في الكتاب أو لم يكن موجودا، لأنه يشرع شرائع ليست مذكورة في القرآن، كتحريم الحمر الأهلية، نص مستقل بالتحريم في السنة لا ذكر له في القرآن، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذلك من التحريم الاستقلالي الذي لا يوجد إلا في السنة بعينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد أكدت السنة هذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال في مسألة طاعة ولاة الأمر: ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها، محتجا بأنه أمرهم بأن يطيعوه، فقال: أولم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوني؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا قال: أوقدوا نارا، فأوقدوها فقال: ادخلوها. فهم بعض القوم أن يدخلوها حتى صار بعضهم يسكن بعضا، وقالوا: إنما فررنا من النار فكيف ندخلها. فلما عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. بل وصف الدليل أن من أبى الطاعة فإنه من الأباة عن دخول الجنة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. بل تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كنت في أمر تعبدي، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالمناسبة هذه الآية قاعدة من قواعد تعظيم الدليل ستأتينا إن شاء الله. لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبي فقال: يا أبي، فلم يجبه، يا أبي، فلم يجبه، فلما انتهى من صلاته جاءه وقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: لقد كنت أصلي يا رسول الله. قال: أولم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ومن طريف ما يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال للناس اجلسوا، وكان ابن مسعود قادما للمسجد فجلس في الشارع، جلس في الشارع فنادى قال: تعال يا ابن مسعود. من عظيم طاعتهم لنبينا صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لطاعة الله ورسوله. إياك أن تعرض أمر الله وأمر رسوله على أمر أحد، على أمر أي أحد كائنا من كان. لكننا نجد أن الله والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرانا بطاعة غيرهما. فما حدود طاعة غيرهما؟ قال: ولغيرهما مطلق الطاعة في طاعتهما. والمقصود بالطاعة المطلقة أي كل الطاعة، والمقصود بمطلق الطاعة أي بعضها، وعلى ذلك فروع. الفرع الأول طاعة ولاة الأمر، فقد فرض الله عز وجل طاعتهم في الكتاب والسنة، أوليس كذلك؟ الجواب بلى، بل تواترت أحاديث السنة بوجوب طاعة ولي الأمر. هل لولي الأمر الطاعة المطلقة؟ الجواب لا. أنا لا أعتقد أنه الله ولا أعتقد أنه رسول الله حتى أضفي عليه صفة الطاعة المطلقة، وإنما له مطلق الطاعة في طاعة الله ورسوله. فمتى ما أمرنا بشيء لا يتضمن مخالفة الله ورسوله فحينئذ نقول سمعا وطاعة، وأما إذا أمرنا بشيء يخالف طاعة الله ورسوله فنقول لا سمع ولا طاعة، لأن لهم مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. فمن يضفي في هذا الزمان على ولاة الأمر الطاعة المطلقة فهذا في دينه وعقيدته خلل، خلل، لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم فقط، وأما غيرهم فلا يطاعوا الطاعة المطلقة وإنما مطلق الطاعة. هذا الذي ندين الله عز وجل به. الفرع الثاني طاعة العلماء، فقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن نطيع العلماء وأن نسألهم وأن نقبل فتاواهم وأن نعرض نوازل الأمن والخوف عليهم، وما أمرنا الله بسؤالهم إلا لوجوب طاعتهم فيما يفتون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أنه يجب عليكم أن تطيعوهم فيما يفتون به. فما حدود الطاعة للعلماء؟ الجواب: هي مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. فمتى ما أمرك العالم بشيء ثبتت مخالفته لطاعة الله ورسوله فلا سمع لهذا العالم ولا طاعة، ولكن إذا أمرك بشيء يتضمن طاعة الله ورسوله فحينئذ سمعا وطاعة. فإذا ولاة الأمر لم يكتسبوا الطاعة لذواتهم، وإنما لأن الله ورسوله أمرون بطاعتهم. والعلماء لم يكتسبوا الطاعة لأنهم علماء، لا، وإنما لأن الله ورسوله أمرنا بطاعتهم. فنحن نطيع الحاكم لا لأنه زيد وعبيد، لا، لأن الله أمرنا بطاعته. ونطيع العالم لا لأنه وليد ولا أحمد، وإنما نطيعه لأن الله أمرنا بطاعته. ولذلك جعل العلماء من الخلل العقدي طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، جعلوها خللا عقديا ربما يخرج العبد من دائرة الإسلام بالكلية. ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم إيش؟ أربابا. ليه؟ لأنه أضفى عليهم صفة الطاعة المطلقة، وهذه صفة الربوبية. النبي صلى الله عليه وسلم هل اكتسب الطاعة المطلقة لأنه محمد؟ الجواب لا، أبدا، وإنما لأن الله فرض علينا طاعته وجعل نصيبه الطاعة المطلقة. فإذا لم يكتسب أحد الطاعة المطلقة لذاته ولا مطلق الطاعة لذاته، وإنما ذلك الله عز وجل فقط. الله يطاع لأنه الله، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يطاع لأنه محمد، لكن لأنه رسول الله والله أمرنا بطاعته. الحاكم لا يطاع لأنه زيد أو عبيد، وإنما يطاع لأنه امتثالا لأمر الله عز وجل، وهكذا العلماء. ولذلك يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم، والحديث صحيح في سنن الترمذي، لما سمع ذلك عدي بن حاتم استغرب، لم يتذكر أنه كان يسجد للأحبار والرهبان، ولا أنه يركع لهم، ولا أنه يذبح وينذر لهم. قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما اتخذناهم أربابا، لم نكن نذبح، لم نكن ننذر، لم نكن نطوف عليهم، لم نكن نعتقد فيهم كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنها ربوبية الطاعة المطلقة: أوليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ أوليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. ولذلك فكل من أغضى الطاعة المطلقة على غير الله ورسوله فقد اتخذه ربا مع الله ومرق عن ملة الإسلام. إذا اعتقد أن هذا الرجل يطاع طاعة المطلقة، الطاعة المطلقة بمعنى أنه لا يجوز مخالفته في شيء مما يأمر به، وإن ثبتت مخالفة أمره لطاعة الله ورسوله ولدين الله ورسوله، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. هذا كفر، هذا ردة والعياذ بالله. فالله هو الذي يطاع الطاعة المطلقة، ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي يطاع أيضا الطاعة المطلقة من البشر، وأما غيرهم مطلق الطاعة، احفظوها. فإذا دليل الكتاب يطاع الطاعة المطلقة، حديث السنة الصحيح يطاع الطاعة المطلقة، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. فلا حق لك أن ترمي الأدلة، وحقها أن تطاع الطاعة المطلقة، وتقدم عليها من حقه مطلق الطاعة. هذا خلل كبير في دينك وعقيدتك ومنهجك العلمي. كيف تترك قول الله الذي يطاع الطاعة المطلقة، وكيف تترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطاع الطاعة المطلقة، وتقدم عليها قول العالم أو قول المجتهد الفلاني، مع أن ليس له من الطاعة إلا مطلقها لا المطلق منها؟ هذا خلل كبير يا شيخ فهد والله. ولذلك ندين الله عز وجل بأنه ليس للحكام إلا مطلق الطاعة، وندين الله عز وجل أنه ليس للعلماء إلا مطلق الطاعة. الفرع الثالث: لقد أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين وبالإحسان إليهما وبإكرامهما وحرم عقوقهما، أليس كذلك؟ الجواب: بلى. ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، حديث حسن لغيره من حديث معاذ رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد. فإذا ما حدود الطاعة للوالدين؟ ما حدودها؟ مطلق الطاعة على الطاعة المطلقة. كل من أمرك الله بطاعته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مطلق الطاعة على الطاعة المطلقة. فمتى ما أمر الوالدان ولدهما بشيء من المعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن يصاحبهما في الدنيا معروفا، ودليلها قول الله عز وجل: وإن جاهداك، أي والداك، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فحرم عليه المخالفة وأمره بحسن المصاحبة. سبب نزول هذه الآية أن أم سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت: والله لا أستظل بظلال ولا آكل طعاما حتى ترجع عن دين محمد. فبقيت أياما لا تأكل حتى كانت تسقط مغشيا عليها، فكان يحاول فيها أن تأكل: يا أم كلي، فكانت ترضى. فلما رأى أنها تصر قال: والله لو كان لك عشرة أنفس فخرجت ما تراجعت عن دين محمد. اكسري، كان مثل يقول اكسر العنوة بس. قالت: فقامت تدعو عليه وتأكل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ماشي. فمتى ما أمرك أبوك يا راشد بشيء من معصية الله فإياك أن تقول سمعا وطاعة لأنه أبي، انتبه، احذر. فطاعة الله مقدمة على طاعتي. ومن الفروع أيضا يخرج على هذه المسألة مسألة التمذهب أي الالتزام بمذهب معين، أو يجوز أو لا؟ يجوز إذا كنت تقصد بالتمذهب مطلقة الطاعة للطاعة المطلقة، يجوز إذا كنت تقصد بالتمذهب مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. من يحل هذا اللغز لي؟ يجوز التمذهب إذا كنت تقصد باتباع مذهب معين مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. من يحل هذه الأحجية؟ غيرك بعد شيخ أحمد. أيوة، أحسنت. ومتى؟ انتهينا. هذه باختصار حكم التمذهب. التمذهب يجوز إذا كنت تقصد بسلوك مذهب معين أنك سوف تتابع مسائله وتدين الله بمسائله إذا علمت موافقة هذا الكتاب والسنة. وأما متى ما علمت مخالفتها للكتاب والسنة فإن الواجب عليك أن تردها، مو بترد المذهب كله لا، وإنما ترد قول المذهب ولا تتبعه في هذه الجزئية المعينة. ومن الفروع كلمة عظيمة لابن تيمية رحمه الله، اسمعوا ماذا قال. قال: قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وما ينهى عنه إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله. الصديق أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله. فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الفروع أيضا: لقد فرض الله على الزوجة أن تطيع زوجها، فما حدود طاعتها لزوجها؟ ما حدودها؟ أجيبوني. الجواب: مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. فمتى ما أمرها زوجها بشيء مما يتضمن مخالفة الله ورسوله فلتقل: أنا والله أعظم الدليل وأعظم صاحب الطاعة المطلقة، وأما قولك أنت فاسمح لي عن تنفيذه، أعتذر عن قبوله، لأنه ليس لك علي أمام الله عز وجل إلا مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. ومن الفروع أيضا اعلم رحمك الله أن أقوال الرجال لا تصح أن تجعل فيصلا في أمور النزاع، فكل من ليس له إلا مطلق الطاعة فلا يصح أن يجعل قوله فيصلا في النزاع. كل من ليس له إلا مطلق الطاعة فلا يجوز لنا أن نجعل قوله فيصلا في النزاع. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ ولذلك يقول العلماء: أقوال العلماء يستدل لها لا بها. لماذا لا نجعلها دليلا بعينها؟ لأنه ليس لهم إلا مطلق الطاعة. من أجل ذلك سلبنا هذه الخصيصة عن العلماء وحصرناها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا كان قول رسول الله هو الفيصل في النزاع؟ لأن له الطاعة المطلقة لا مطلق الطاعة. فمن كان قوله يطاع الطاعة المطلقة فيصلح أن يجعل فيصلا في النزاع، ومن كان قوله إنما يطاع مطلق الطاعة فلا يجوز لنا أن نجعل قوله فيصلا في النزاع. أنتم فهمتم ولا ما فهمتم؟ وش فهمتم؟ ما القول الذي ينبغي أن يجعل فيصلا للنزاع؟ هو قول الشارع، حتى قول الصحابي. الصحابي يطاع الطاعة المطلقة ولا مطلق الطاعة؟ مطلق الطاعة. إذن لا يجوز أن نجعل قول الصحابي فيصلا في النزاع إلا بشرطه، إلا بشرطه. داخل في هذا الفرع، داخل في هذا الفرع. ولذلك ليس لأحد. يقول ابن تيمية اسمع هذا النقل وأغلب الفروع من كلامه رحمه الله، اسمع هذا النقل، يقول: وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع. لما؟ وش العلة يا ابن تيمية؟ لأنه ليس له إلا مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء. وإنما الحجة في النص والإجماع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومنها سئل ابن تيمية رحمه الله، سئل ابن تيمية رحمه الله عن حكم زيارة المرأة للمقابر. شوف كيف يفرع الجواب على هذه القاعدة اللي معنا، طاعة المطلقة ومطلق الطاعة. فقال رحمه الله، طبعا هو أورد عليه زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن، فأجاب رحمه الله: أولا، يجب علينا أن نعلم أنه لا يمكن أن يعارض قول رسول الله. شوف كيف القوة من أين اكتسبها؟ من هذه القاعدة. اعلم أولا، يجب علينا أن نعلم أنه لا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، مع أن المسؤول عن حديث عائشة لكن احتراما لها لم يذكر اسمها، وأرادها أن تكون قاعدة عامة في عائشة رضي الله عنها وفي غيرها. لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. فلا يمكن أن يعارض لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور بما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها. خصص هنا لماذا؟ يقول لماذا؟ طيب ليش ما عارض بقول عائشة؟ قال: لأنها معرضة للصواب والخطأ، بخلاف قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ربما تكون نسيت إن كان قد بلغها الحديث أو تأولت أو ما أشبه ذلك، فيعتذر عن الدليل ولا عن الفعل المخالف. هذا هو العلم. ربما ما بلغها الدليل، ربما بلغها ونسيت، ربما ما نسيت لكن وجدت أن في شيء معارض له. فالاعتذار ليس عن النص الصحيح، نحن ما نستر وجوهنا كالنساء، نعتذر عن النصوص اللي عندنا. جاءت نصوص الجهاد قالوا: لا ما يقصد، هذا كان في العهد الأول وهذا كان الآن. لا، في جهاد لكن تطبيقاته هي الخطأ. تجي تنسب الأدلة وتعتذر عن الأدلة، وبعضهم يقول: ليتنا محونا مثل هذه الآيات التي فيها سفك الدماء، أناس انهزموا باطنيا وصاروا يستحون أن يخرجوا الأدلة أو أن يقولوا: هذه أدلتنا من الكتاب والسنة. انهزام باطني. الاعتذار عن من أنكر، الاعتذار عن من خالف، هو الذي يطلب له العذر إن علم منهم إرادة الحق. وأما إذا علم منه معاندة الدليل، هذا يضرب على رأسه، ما يعتذر حتى له. أما الآن نستحي أن نخرج هذه الأدلة وهذه تلك الأدلة وتلك الأدلة، نستحي، لا نقولها في المحافل ولا في المؤتمرات ولا في المحاضرات. أحيانا يخاف الإنسان يبعد شوي حتى لا يوصف عليه علامات استفهام. كل ذلك والله من الانهزام النفسي، انهزام النفسي. اسمع: ربما تكون نسيت إن كان قد بلغها الحديث أو تأولت أو ما أشبه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وانتهى المقصود منه. ومن القواعد ايضا كل يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. وأنا قلت لكم سوف تأتينا هذه القاعدة، ليس كذلك؟ نعم، هذا وقتها. أقول اعلم رحمك الله أن عامة الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يوصون طلابهم ومن في عصرهم بأن أقوالهم وأعمالهم إنما تقبل إذا وافقت الحديث، وأن ما تعارض مع الحديث منها فحقه أن يرمى به عرض الحائط. هم يقولون هذا. فقد صح عن أبي حنيفة رحمه الله أو عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكرته لكم قبل قليل. وصح عنه أنه قال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقولي واضربوا فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. وقد حكي ذلك أيضا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقد اشتهر عند المتأخرين قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا القول عنه ابن عبد الهادي في إرشاد السالك، ورواه عنه الإمام ابن عبد البر في الجامع، وكذلك الإمام ابن حزم في أصول الأحكام من قول ابن عيينة ومجاهد، وكذلك أقره وصححه عنه الإمام السبكي في الفتاوى. بل ويروى هذا القول نفسه مرفوعا إلى ابن عباس، ولكن سنده فيه شيء من الضعف. ولما عرض ابن عباس في مسألة متعة الحج قال القولة المشهورة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكلام الأئمة في ذلك كثير جدا. قال ابن حزم رحمه الله في ذلك كلاما كثيرا في كتابه الآداب، فلعلكم ترجعون إليه. فلا يجوز لك أن تنظر إلى أقوال العلماء نظرا العصمة، وأنها لا يمكن أن تخالف أبدا ولا تعارض ولا تناقش، بل كل قول من أقوال العلماء فهو معرض لهذه الأمور الثلاثة: أن يعارض وأن يرد وأن يقبل، إما أن يقبل وإما أن يرد وإما أن يعارض. ليس هناك قول عالم من العلماء يجب قبوله مطلقا. قال ابن تيمية رحمه الله فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليه فيها السنة، إلا وله فيها أفعال خفيت عليه فيها السنة. قال الإمام ابن عبد البر بعد تقريره لقاعدتنا هذه قال وهذا إجماع من أهل العلم لا أعلم فيه خلافا، يعني قاعدتنا هذه متفق عليها بين العلماء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله، فروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة، إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال إني أخاف عليهم من زلة عالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. حسنه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وروى الإمام الدارمي بإسناد صحيح عن زياد بن حدير قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو تدري يا زياد ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدم الإسلام ثلاثة: زلة العالم، يعني زلة العالم إذا وافقه العامة فيها لأنه عالم، قال قولا خطأ مخالفا لصاحب الطاعة المطلقة وقبل الناس قوله، هذه زلة، زلة عالم. أفتى بتحليل حرام أو تحريم حلال زلة وخطأ فتلقفها الجمهور وأخذوها منه، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من أن نكون من في هذا الموقف. ولذلك ينبغي للعالم وطالب العلم أن يمحص أقواله، لأنها سوف تبقى وسوف تتلقفها الصدور وسوف تنطق بما في الصدور الألسنة وسوف تمشي تسير بها الركبان، لا سيما في هذا الوقت الذي تصل كلمتك إلى أطراف الدنيا بضغطة زر بضغطة زر. فاتق الله، انتبه، قد تصحح خطأك إذا كان السامع له قليلا، لكن إذا انتشر وتلقفه الناس ولا سيما أصحاب الشهوات قالوا جاك الفرج. هذا يقول العام قل للسارق احلف، قال والله جاك الفرج، بس يمين، اليمين بسيطة. فكم من أصحاب شهوات ينتظرون هذه الفتية منك. فاتق الله، اتق الله أيها العالم، اتق الله يا طالب العلم. إياك أن تفتي الناس بما يرضي الناس، فأنت موقع عن الله عز وجل. انتبه لنفسك، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تدري ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالكتاب. ترى المنافقين لماذا صار خطرهما أعظم من خطر الكفار؟ قال: لأن المنافق يهدم الإسلام بالإسلام والكافر يهدم الإسلام بالكفر فلا يقوى، فصار خطر المنافق أعظم، لأنه يهدم آية بآية أخرى. إذن يهدم إسلام بإسلام، يهدم حديث بآية. يأتيك مثلا في مسألة وجه كشف المرأة ثم يأتي لك على هذا الأمر بآيات وأحاديث، فإذن هو يريد أن يهدم إسلاما بإسلام. يأتي على صلاة الجماعة ويسوق للناس تركها بآيات وأحاديث، إذن هو يهدم إسلام بإسلام. ولذلك خطر المنافقين على الأمة أشد من خطر الكفار، فهمتم هذا؟ لأن المنافق يهدم الإسلام بالإسلام، وما أكثر المنافقين الآن. فصارت الفتاوى في كثير من أهل زماننا إنما تؤخذ عدا على أصحاب الشهوات وأصحاب الدنيا. قال الحسن رحمه الله: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن مما أخشى عليكم زلة عالم، وهذا هو الشاهد، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل جمعة: قلما يخطئ ذلكم الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتيا، إن وراءكم فتيا تكون على الأهواء. انتبه. وفي رواية أخرى قريبا منه: يكثر فيها المال، أياما يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن فما أرى أحدا يتبعني. يقول: أنا على الحق ولا في أحد يتبعني، المتابعين لي في تويتر قليل والمتابعين لي في الفيسبوك قليل. قال: فيحدث حدثا رجاء كثرة من يتابعه، فإياكم وما أحدث فإنه على الضلالة. من الناس من يمشي زمنا طويلا وهو يفتي ويكلم ويتعلم، ومع ذلك أتباعه قليل ومتابعه قليل، فيقول له الشيطان: لو أنك قلت كذا وكذا لكثر المتابعون وصاروا بالملائين. كأنه يتكلم عن زماننا هذا. قال: فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة. ومن المثل السائر: إياكم وزيغة الحكيم. الحكيم العالم، العالم الذي يأخذ الناس أقواله، إياكم وزلة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا: وما زيغة الحكيم؟ قالت: كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عن سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود في هذه الأحاديث بزلة العالم أي متابعته على الخطأ، متابعته على الخطأ. فالحذر الحذر الحذر الحذر يا طلبة العلم، الحذر الحذر. فمتى ما رأيت أن عالما من العلماء أفتى بمسألة وقع في قلبك شيء من الريب أو الشك في صحة فتياه فاعرضها على الكتاب والسنة معتمدا. شكرا يا شيخ محمد. معتمدا هذه القاعدة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء رحمهم الله: وقد اتفق الأئمة على أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الصواب، سواء أكان صديقا أو لا، وأجمعوا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، فإن مقصود الرسالة لا يتم إلا بالعصمة. مقصود الرسالة لا يتم إلا بالعصمة. قال ابن تيمية رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأمة المقبولين قبولا عاما يتعمد مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من باب الاعتذار، لأنك إذا رددت قول العالم هذا المخالف ولم تقبله فإياك أن تسيء الظن فيه، فإنه ليس أحد من الأئمة المقبولين يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع رحمة واسعة: فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معناه أن ينتهي إليه. يقول خاص ما هذا بشيء ثاني، أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل ذلك قول الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وبنى على العلماء على ذلك عدة فروع، بنى العلماء على ذلك عدة فروع، منها أنه لا يجوز للعامة أن يقلدوا العالم إذا عرفوا خطأ قوله، أنه لا يجوز للعامة أن يقلدوا قول العالم إذا عرفوا خطأ قوله. فمتى ما استبان لك أيها العامي أن قول هذا العالم الفلاني خطأ فإن الواجب عليك أن تتركه، وإياك أن تقول كلمة العامة حط بينك وبين النار مطوع. لا، احذر من هذه الكلمة، احذر من هذه الكلمة. ومما يفرع عليها أن العامة لا يجوز لهم أن يسألوا من هب ودب، وإنما يسألوا لمن تبرأ بسؤاله الذمة من أهل العلم المتأهلين. المتأهلين يعني الراسخين، لأن هذا دين، فانظر أيها العامي وعمن تأخذ دينك. لا تبرأ الذمة أبدا إلا إذا سألت أهل العلم الذين تثقوا في علمهم وخبرتهم ورسوخهم ودرايتهم. وإياك أيها العامي أن تصنف العلماء في السؤال، فإذا كان سؤالك يتعلق بالبيع تذهب إلى الشيخ الذي تعلم أنه يتساهل في مسائل المعاملات، وإذا كان سؤالك عن مسألة طاعة وسمع فإنك تجتنب طرحه على العلماء الراسخين الذين يقولون اسمع وأطع، وإنما تعرضه على من تعلم أنه متحمس ومتعطش للدماء وليست عنده مبدأ السمع والطاعة، لأنك تريد هوى. فإذا أنت تريد هوى لا تريد علما ولا دينا، أنت تريد هوى، تريد من يوافقك في شهوتك وهواك فقط، أنت لا تريد علما ولم تطلب علما، وإنما طلبت ما يرضيك فقط. ومن القواعد أيضا كم رقم عندكم؟ خامسة. كل، وهي قاعدة عظيمة عندي والله، قاعدة عظيمة جدا عندي، كل قاعدة أو أصل قرر على خلاف الأدلة أو تضمن معارضتها فالواجب رده. كل قاعدة أو أصل قرر على خلاف الأدلة أو تضمن معارضتها فهو فالواجب رده. يعني فهو باطل فاسد. أعيدها: كل قاعدة أو أصل قرر على خلاف الأدلة أو تضمن معارضتها فهو فالواجب رده، أو نقول فهو باطل فاسد. فأي قاعدة تراها في أي مذهب من المذاهب كائنا من كان، إذا لزم اعتمادها، إذا لزم من اعتمادها إبطال ما ثبت به النص أو هدم النص أو رد النص أو التشكيك في دلالة النص، فاعلم أنها قاعدة فاسدة وباطلة، والواجب عليك كطالب علم أن تردها وأن تخرجها من كتب الهداية وأن تحذر الناس منها. فلا يجوز متابعة من قرر هذه القاعدة حتى وإن كان إماما من أئمة المسلمين. لا حق لأحد أن يتابع إماما على قاعدة قررها يتضمن الأخذ بها إبطال شيء من النصوص أو معارضة شيء من النصوص. هذا ما ندين الله عز وجل به، حتى ولو كان من الأئمة الكبار الأجلاء. فالقاعدة التي تهدم شيئا مما ثبتت به الأدلة قاعدة لاغية فاسدة باطلة، وإن قالها من قالها لا خير فيها، لا في صدر ولا ورد. وكما قال ابن القيم: ووالله لهدم 1000 قاعدة أحب إلى قلوبنا من اطراح دليل واحد. وأضرب لكم فروعا على قواعد مقررة في بعض المذاهب إياك أن تأخذ بها أيها الطالب، احذر من الأخذ بها أيها الطالب. ترى على حسب استقراء العبد الضعيف واطلاعه رأينا أن العمل بها يوجب رد الأحاديث الصحيحة. من ذلك ما قرره الأئمة الحنفية رحمهم الله من أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فرأيه مقدم على روايته، هذه قاعدة عندهم، وردوا بسببها كثيرا من النصوص. فمتى تعارض رأي الراوي وروايته عند الأئمة الحنفية فهم يلقون روايته خارجا، روايته يعني الحديث، يلقون الحديث خارجا ويعتمدون رأيه، وهذا من أعظم الخطأ. وقد خالفهم في ذلك الأئمة الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة. فقول الجمهور أنه متى ما تعارض رأي الراوي وروايته فروايته مقدمة على رأيه، ولكن الأئمة الحنفية رحمهم الله يعكسون الموضوع لحجج عقلية وآراء اجتهادية عندهم، ولا يقصدون مخالفة السنة. هم كما قال ابن تيمية رحمه الله قبل قليل ما يقصدون مخالفة السنة، لكن هكذا قدر الله عز وجل عليه. من أجل ذلك أردوا حديث تسبيع غسل الإناء من ولوغ الكلب الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. أخذ به الجمهور، لكن الحنفية قالوا: نعتذر عن الأخذ به، يا حنفية اتقوا الله في الصحيحين. قالوا: حتى ولو كان في الصحيحين ما نأخذ به. لما؟ قالوا: لأن راويه أبو هريرة عمل بخلافه. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 لا 7، كما عند البيهقي وغيره. طيب إذن عندنا رأي وعندنا رواية، العصمة في الرأي ولا في الرواية؟ إذن كيف نترك المعصوم لما ليس بمعصوم؟ عندنا حديث قاله الرسول وعندنا رأي ذهب إليه غير الرسول، إذن عندنا رسالة وغير رسالة. نحن سنسأل ماذا أجبنا الراوي ولا ماذا أجبنا الرواية؟ ماذا أجبنا الرواية؟ ماذا أجبنا المرسلين؟ فالسؤال يوم القيامة عن الرواية لا عن الرأي. فالذي يطلب له العذر الرواية أو الرأي؟ الرأي الذي خالف به روايته. نحن نعتذر لأبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما نسي روايته، وكم من إنسان حدث بأشياء وبعد زمان ينساه. النسيان من طبيعة البشر، قل أو كثر. ربما ظن معارضا أقوى منه، ربما رأى أن الأمر بالتسبيع على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، إلى غيرها من المعاذير. لكن تبقى الرواية سليمة صافية يجب الأخذ بها. فما الذي جعل الحنفية يردون هذا الحديث صحيح؟ هي تلك القاعدة الفاسدة. فإذا كل قاعدة قررت ويتضمن تقريرها أو الأخذ بها معارضة قول رسول الله فهي باطلة، باطلة، لا نقبل. أيها الإخوان انتبهوا لما أقوله، فإنه مهم، مهم في سيركم العلمي جدا. ومن الفروع أيضا القاعدة التي يقررها المالكية من أن حديث الآحاد إذا تضمن مخالفة عمل أهل المدينة فالمقدم عند المالكية ماذا؟ أجيبوا، عمل أهل المدينة. لو اعتمدنا هذه القاعدة أو يتضمن اعتمادها رد شيء من النصوص، الجواب نعم يتضمن رد شيء من النصوص. فبما أنها قاعدة يتضمن الأخذ بها رد شيء من النصوص فالواجب علينا اقتراحها وإلغاؤها وإبطالها. هذه القاعدة باطلة لا يجوز قبولها، فإن الدليل الصحيح لا يرد لعمل أحد من الناس ولا لعمل أي بلد من البلاد كائنا من كانت هذه البلاد. فلو أن أهل مكة خالفوا الحديث رددنا عمل أهل مكة وقبلنا الحديث، ولو أن عمل أهل المدينة خالف الحديث رددنا عمل أهل المدينة وأخذنا بالحديث، ولو أن أهل الشام أو العراقين خالف عملهم حديث رسول الله فالواجب علينا أن نرد عمل هؤلاء والمعتمد عندنا الحديث. هذا هكذا يكون تعظيم الدليل، هكذا يكون تعظيم الدليل. لا يجوز أن نعارضه بقول أحد كائنا من كان. ومنها أيضا، من الفروع أيضا، أنا ذكرت لكم أمثلة على مخالفة عمل أهل المدينة في خيار المجلس وفي صلاة ركعتين، ليس كذلك؟ فإذا لا داعي لإعادتها مرة أخرى. ومن القواعد الباطلة في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي عند بعض المذاهب، قاعدة عند الأئمة الحنفية رحمهم الله، وبالمناسبة أصح الأصول أصول الشافعية والحنابلة، لا تكاد تلمس فيها أصلا واحدا إلا نادرا يتضمن الأخذ به رد شيء من النصوص. فمن أراد أن يطلب أصول الفقه فليحرص على طلبها على مذهب الحنابلة أو الشافعية لصحة أصولهم رحمهم الله تعالى. من هذه القواعد قاعدة عند الأئمة الحنفية، ماذا تقول هذه القاعدة؟ اسمع ماذا تقول. قال: خبر الآحاد يرد فيما تعم به البلوى، خبر الآحاد يرد فيما تعم به البلوى. عجيب، خبر الآحاد يرد فيما تعم به البلوى. والله لو اعتمدنا هذه القاعدة لأوجب لنا ذلك كما أوجب لهم رد كثير من السنة الصحيحة. أشرح لكم القاعدة، ما المقصود بقوله تعم به البلوى؟ أي المسألة التي يحتاج معرفة حكمها أكثر الناس. مع كثرة حاجة الناس لمعرفة حكمها إذن سيكثر السؤال عنها ولا لا؟ مع كثرة السؤال عنها سيكثر إجابة الإجابة عنها. فكثير من الصحابة سيسألون عنها رسول الله، وكلما سأله سائل سيجيبه، ومع كثرة الجواب سيكثر السامعون له. فإذا رأينا مسألة تعم بها البلوى ولا يروى فيها عن ولا يروي فيها أحد عن الصحابة عن رسول الله إلا صحابي واحد فقط، فهذا دليل على أن روايته مدخولة، إذ لو كانت فعلا حدث بها رسول الله مع كثرة الإجابة سوف يكثر السامعون، ومع كثرة السامعين سيكثر النقل، والنقل يكون متواترا. فكيف مسألة تعم بها البلوى ولا يروى فيها إلا حديث واحد؟ فهمتم؟ هذا رأي ولا لا؟ رأي. إذن قاعدتهم برهانها رأي، وعارضوا بها النصوص، فصاروا يقيسون النصوص برأيهم، ولذلك سماهم العلماء أهل الرأي، لغلبة الرأي عندهم على النصوص، ولابتناء كثير من فتاواهم على مجرد الرأي. خالفهم في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. ماذا قال الحنابلة؟ قالوا: خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى. خبر الآحاد الصحيح معتمد فيما تعم به البلوى. فالجمهور لا شأن لهم بقضية آحاد أو متواتر، لا شأن لهم بقضية تعم بها البلوى أو لا، المهم صح النص ولا ما صح. إذا صح النص فالواجب الأخذ به، بغض النظر عن نوع المسألة التي قيل فيها النص، هل يعم بها تعم بها البلوى أو لا تعم بها البلوى. وأضرب لكم مثالا على هذه، أو مثالين. أرد الحنفية أحاديث انتقاض الوضوء من مس الذكر، حديث بسرى بنت صفوان ما يقبلونه، حديث عمرو بن شعيب ما يقبلونه، حديث أبي هريرة ما يقبلونه، لأنها أحاديث أحاد في مسألة يحتاجها الجميع. لو كل من مس ذكره سأل رسول الله لكثرت إجابة رسول الله، ومع كثرة الإجابة سيكثر السامعون لها، ومع كثرة السامعين سيكثر النقل، فكيف لا يرويه إلا بسرى؟ كيف لا يرويه إلا بسرى؟ هارون، أين هارون؟ هارون ذهب؟ ها؟ خرج في دورة المياه؟ ها؟ ماذا كنت أقول؟ ما يعني أنتم ممتازين، تمام، ما رحتوا بعيد. فردوا حديث بسرة مع أنه حديث صحيح، بل قال فيه البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. لما؟ قالوا لأنه حديث أحد في مسألة تعم بها البلوى، وأحاديث الأحد فيما تعم به البلوى لا نقبله. إذن قاعدة تضمن الأخذ بها، تضمن الأخذ بها معارضة الأدلة ونسفها، فوالله ننسفها هي وتبقى الأدلة لنا سالمة، ننسفها هي وتبقى لنا الأدلة سالمة، مع كبير الاحترام للحنفية ومع عظيم التقدير لهم، لأني قلت لكم إن القبول قول العالم أو رده لا يستلزم أننا نقل أدبنا عليه. فإذا لا يجوز لأحد أن يرد حديثا ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن إمامه قال بخلافه، فتقرير الحنفية لهذه القاعدة تقرير خطأ، يجب على الحنفية أن يصححها. ومن الفروع أيضا، من الفروع أيضا قاعدة عند الأئمة الحنفية رحمهم الله، قاعدة عند الأئمة الحنفية رحمهم الله تقول هذه القاعدة: الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ. اللهم اغفر للأئمة الحنفية وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذه الأخطاء بردا وسلاما عليهم في قبورهم يا رب العالمين، اللهم تجاوزها عنهم يا ذا الجلال والإكرام، وأعلي نزلهم وافتح لهم أبواب الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. هذه قاعدة باطلة، ولذلك عارضها الجمهور الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا الزيادة على النص ليست نسخا. ما معنى قولهم الزيادة على النص نسخ أو ليست نسخ أو ليست نسخا؟ اعلموا أن المقصود بقولنا في القاعدة الزيادة أي السنة، وقولنا النص يعني القرآن. يعني خلاصة القاعدة أن القرآن إذا قرر حكما، انتبهوا انتبهوا لي، أن القرآن إذا قرر حكما ثم جاءت السنة وزادت قيدا أو زادت شرطا فهنا زيادة على النص، سنة زادت شيئا على النص. الحنفية ما يقبلون السنة التي تزيد على النص شيئا، قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحكم القرآني كان مستقلا بالمذكور فيه، فجاءت السنة فنسخت استقلاله بقيد جديد. والسنة ما تنسخ القرآن، السنة ما تنسخ القرآن. طبعا قلنا أيها الحنفية هي ما نسخت لكن زادت، قالوا لا هي نسخت الاستقلال. فأوليس كان قبل الزيادة كان الحكم القرآني مستقلا، جاءت السنة وأضافت شرطا فلم يعد الحكم القرآني مستقلا حتى زادت السنة بعد زيادة السنة. والسنة هل تنسخ القرآن؟ قالوا لا ما تنسخ القرآن. طيب وش الحل؟ نرد السنة، نرد السنة ونبقى على الحكم القرآني. هل هذا صحيح؟ والله ليس بصحيح. ولا يقصدون بالزيادة الزيادة الحكم استقلالي مما لم يذكر في القرآن، لا هذه يقبلها الحنفية، لكن مشكلتهم إيش؟ زيادة الحكم ها من السنة إذا كان للقرآن فيه ذكر وزادت السنة على الشيء. أما أن تأتي السنة بحكم استقلالي كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الزيادة الاستقلالية هذه مقبولة عند الجميع. وأضرب لكم مثالا أو مثالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أضرب لكم مثالا على هذه القاعدة. لقد صح في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله، انتبه يا ولد، لقد صح في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أين ثبت هذا الحديث يا شيخ فهد؟ في الصحيحين. الحنفية لا يأخذون به، قالوا لا، قراءة الفاتحة من سنن الصلاة وليست من أركانها ولا واجباتها. قلنا ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل في القرآن يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. هل حدد الفاتحة؟ هل حدد الفاتحة؟ الجواب لا. التحديد ورد أين؟ في السنة. إذن السنة زادت تحديدا على ما في القرآن، السنة زادت تحديدا على ما في القرآن، والزيادة على النص نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن. إذن ما العمل؟ نرد حديث عبادة هذا عملا بقاعدتهم. فأوجب لهم العمل بقاعدتهم، أوجب لهم العمل بقاعدتهم أن يردوا السنة الصحيحة، أن يردوا السنة الصحيحة. أرأيتم كيف القواعد الباطلة نتائجها تكون باطلة؟ ولذلك احرص يا طالب العلم على أنك متى ما أردت أن تعتقد قاعدة أن تعرضها أولا على النص وكلام السلف، فإن كانت توافقها فاعتقدها. لماذا؟ لأن نتائجك الاجتهادية فيما بعد سوف تكون مبنية على أصولك التي تلقيتها في زمن الطلب، فإن كانت أصولا صحيحة فستكون النتائج صحيحة، الاجتهادات صحيحة، الاختيارات صحيحة. لكن إذا كانت القواعد اللي زبروك بها كلها باطلة، تبليش أنت إلى كبرته، تبليش إلى كبرته، بتصير نتائج اجتهاداتك كلها باطلة. فصحة الأصول تثمر صحة النتائج. خذوا مثال ثاني. الحنفية لماذا لا يوجبون لفظة الله أكبر عند تكبيرة الإحرام؟ لما؟ مع أن الدليل صح بها في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فإيش؟ فكبر. وفي رواية السنن فقل الله أكبر. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة استقبل القبلة ثم رفع يديه وقال الله أكبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحنفية قالوا لا، بل يدخل العبد في الصلاة في كل ذكر وتعظيم. لا إله إلا الله دخل في الصلاة، الله الأجل، الله الأعظم. لما؟ عملا بهذه القاعدة الباطلة. قالوا لأن الله عز وجل في القرآن يقول عن المصلي وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى. هل قال وكبر وصلى ولا قال وذكر اسم ربه؟ ذكر اسمه، فيدخل العبد بذكر اسم الله. طيب السنة حددت، قالوا لا، لو قبلنا أحاديث السنة المحددة لكانت زيادة على القرآن، والزيادة على القرآن نسخ، والسنة ما تنسخ القرآن. يا لا إله إلا الله، شوف كيف ما أخذ العلماء. الجمهور قالوا إننا نقبل زيادة السنة سواء كانت استقلالية أو غير استقلالية، ونسمي الزيادة غير الاستقلالية نسميها زيادة بيانية ليست نسخا. السنة بيّنت مجمل القرآن، السنة بيّنت مجمل القرآن. اسمعوني، شو لكم كنت تلفتون؟ ما بي أحد يتلفتنا. اسمعوني، ولا شلت كمبيوتر ورحت لأهلي أتقاوى، تلفتون عني، كل من جاء قمتوا تعينونه. يعني هيثم أجمل مني مثلا، طيب ايش فيكم يشدكم إذا جاءوا وتعرضون عني؟ تبهوا لي، ترى مثل هالمسائل أصولية مهمة جدا والله، لأننا الآن نبني فيك الطلب الذي تنتفع به والله إذا كبرت، والله بتنتفع. وستعرف لماذا أخذ العلماء، ليه العالم رد هالحديث؟ لأنه بنى رده على قاعدة. ليه العالم الثاني قبل الحديث؟ لأنه بنى قبوله على قاعدة. احرص أن قواعدك توجب لك قبول الأحاديث، لا توجب لك رد الأحاديث. احرص أن تكون قواعدك اللي تتعلمها في زمن الطلب توجب لك قبول الحديث لا رد الحديث. عرفتم لماذا لا يحدد الحنفية لفظة الله أكبر؟ إذن أوجب لهم الأخذ بهذه القاعدة رد كثير من السنة. ولي كتاب اسمه تحرير القواعد ومجمع الفرائد، كله يرد على هذه الأصول الباطلة، الأصول الباطلة. إن هذه القواعد التي يتضمن الأخذ بها رد شيء من الأدلة، وأن الواجب علينا ردها يا أستاذ هارون أو يا دكتور هارون، لا تخص الأئمة فقط، لا، بل حتى ما يتعلق بالصحابة، حتى ما يتعلق بالصحابة. فهذه القاعدة ليست تخص الأئمة فقط، بل تأتي حتى في قول الصحابي ومذهبه. ولذلك فإننا نقول إن مذهب الصحابي حجة بشرطه، فلو تأملت شرطه المذكور عند العلماء لوجدت أن من أوائل الشروط لقبول قوله عدم مخالفة الدليل، عدم مخالفة الدليل، كما ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة الكرماء. والله أعلم. ومن القواعد، لا انتبه انتبه، ومن الفروع على القواعد الباطلة، لا تروحون بعيد، ما قرره بعض الفقهاء، ولا أريد أن أنسبها لمذهب حتى لا تبغضوا أصحابه لكثرة ما نسبنا القواعد الباطلة لهم، يعني أنكم ما فهمتوا، ها؟ أنتم مو بنا. من أن خبر الواحد متى ما عارض الأصل فالأصل مقدم عليه، عجيب، أن خبر الواحد متى ما عارض الأصل فالأصل مقدم عليه. فيقول خبر الواحد إذا كان معارضا للأصول فإنه مردود، وهذا الكلام هو المردود وهو الباطل. فلا يجوز لأحد قبول هذه القاعدة ولا العمل بها مهما قاله من قاله. فلا يجوز رد الحديث إن صح بهذه الحجة الداحضة التي لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة، بل إننا لا نعتمد الأصل إذا كان مخالفا أصلا للأدل. وأي طالب علم أو عالم تطيب نفسه أن يؤصل أصلا ويعتقد كونه أصلا وهو يعلم أنه على خلاف الأدل، هذا مو بأصل، هذا شيطان مريد، مو بأصل. أصل ويعارض أحاديث مو بصحيح، كيف جعلته أصلا؟ ما برهانك على أنك تجعله أصلا؟ لا برهان. فلذلك لا يجوز أن نجعل أصولا معارضة للسنة، لأن الأصل لا يكون صحيحا أصلا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة ومنبثقا عنها. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأصل، فهو الأصل الذي لا تجوز مخالفته، هذا هو الأصل الذي لا تجوز مخالفته ولا معارضته ولا التقدم عليه. نسأل الله أن يعفو عن الأئمة، نسأل الله أن يعفو عن الأئمة. ونختم هذه الفروع بفرع قاله بعض الفقهاء ولا نريد أن ننسبه أيضا إلى مذهبه. قال: كل نص يخالف مذهب إمامنا فالحق تأويله أو نسخه. كل نص يخالف قول إمامنا، يعني كل دليل يخالف قول إمامنا، فالأصل أنه مؤول أو منسوخ. وهذا أصل مقبول ولا فاسد؟ أعوذ بالله، هذا من أفسد ما سمعت، هذا من أفسد ما سمعت في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه. هذا أصل فاسد وقاعدة فاسدة، لأن المذهب هو الذي يتبع الدليل وليس الدليل هو الذي يتبع المذهب. والمذهب هو الأصل، عفوا، والدليل هو الأصل، والمذهب هو الفرع، والفرع يتبع أصله، والدليل هو السيد المطاع، والمذهب هو العبد التابع، والعبد لا يتقدم على سيده. فأين هذه الكلمة وأين العدل؟ أعوذ بالله، لكنها قيلت، وهذا هو التعصب وما يفعله بأصحابه، هذا هو التعصب وما يفعله بأصحابه. والمقصود من هذه القاعدة وفقك الله أن تعلم أنه لا يجوز تقعيد أي قاعدة على خلاف النص، ولا تأصيل أي أصل على خلاف النص. فمتى ما رأيت قاعدتك التي اعتمدتها أو أصلك الذي تدين الله به أوجب لك رد شيء من الأدلة، فالواجب عليك ماذا؟ أن تصحح دفة نصك إلى الصواب. صحح دفة نصك إلى الصواب، فلا يجوز رد الأدلة الصحيحة لمجرد أصل أصله إمامك، أو ضابط قرره شيخك، أو مذهب قاله أهل بلدك. فكلها لا يجوز رد الأدلة الصحيحة الصريحة بها، بل كل ذلك لا يكون ولا يقبل إلا إذا أثبتته النصوص. فمتى ما عارض النصوص ألغيناه، والله تعالى أعلى وأعلم. القاعدة السادسة، وقت الإقامة يا هيثم.